نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم. ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة الأذان وعبادة الإقامة. لو صلى الإنسان بدون أن يؤذن أو يقيم صحت صلاته، لكنه فوت على نفسه ما يتعلق بالأجر المرتب على الأذان. ومن هنا فالوصية لكل من خرج مسافرا لنزهة أو غيرها أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالأذان والإقامة. قد كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أن يحافظ على الأذان، قد كان يأمر بلالا أن يخرج معه ليؤذن للصلوات. ومن هذا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة التي هي عبادة الأذان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم، كما رواه الإمام أبو داود. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بالمحافظة على هذه العبادة العظيمة، عبادة الأذان والإقامة. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من أسئلته يقول: في البرية وفي البرد الشديد هل يجوز لي أن أتيمم؟ أوجب الله جل وعلا على المؤمنين أن يتوضأوا للصلوات متى انتقض وضوءهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن ثم فإن من الواجب على الإنسان أن يتقرب إلى الله بعبادة الوضوء قبل الصلاة، فلا تصح صلاة إلا بكون المصلي متوضئا. ولا يجوز للإنسان أن ينتقل من الوضوء إلى التيمم إلا إذا فقد الماء أو خشي على نفسه تلفا عند استعماله الماء. وقد قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فدل هذا على أنه في غير هذه الأحوال لا يجوز للإنسان أن ينتقل من الوضوء إلى التيمم. ومن فضل الله عز وجل علينا في عصرنا الحاضر أن أوجد للناس من توفر المياه ومن التمكن من تسخينها ومن الوسائل التي تحفظ للإنسان بدنه من الثياب وما يتنقلون فيه من خيام أو مساكن، ما يجعل الإنسان بمأمن عند استعماله للماء في الوضوء. ولذلك على الإنسان أن لا يسول لنفسه في هذا الباب أو أن يتهاون فيه. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول: والدي عليه قضاء أيام من رمضان وهو الآن في غيبوبة، هل يجوز الصوم عنه أو ماذا أفعل؟ أعرف صدق القائمين على هذه الجمعيات ولم يدري هل يوصلون مال الزكاة